بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن كنا ذكرنا قول سيدنا علي شرحناه، اللي هو الناس ثلاثة، قال الناس ثلاثة: عالم رباني. قلنا الرباني، كثير ناس يسألوا ما معنى في القرآن ولكن كونوا ربانيين، هذا في القرآن. في صحيح البخاري جاء تفسير هذه الآية، في صحيح البخاري فما باب تفسير، قول رب ولكن كونوا ربانيين، قال الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. يقول عالم رباني يعني وصل درجة يعرف يعطي الناس هذا شيئا فشيئا، يعطيهم الدين مراحل. في المدارس القديمة مثال القراوين، الزيتونة، كذا، الأزهر قبل، والشيوخة في الزاويات كذا يبدأ لهم مختصرات. المعروف في المغرب العربي ابن عاشر، متن ابن عاشر، كيف في المختصرات يمشي الأطول، كما ميارة كذا، شرح المتوسط، وبعد المطولات، مطولات مثال فتح الباري، فتح الباري في شرح الحديث كذا على صحيح البخاري، يعني مراحل الدين هكذا. والمشكل الآن كثير ناس يتعلم يدخل في تفاصيل بعيدة وهو ما فهمش المختصرات، أو تجده ماذا، كثير ناس يقول لك إعجاز العلمي في القرآن، هو لا يعرف لا صفات الله ولا صفات الأنبياء، تخلق في الإعجاز العلمي وفي كذا وفي تاريخ. أما وتلقاه في خطب الجمعة هذه، أما يعني ما فهمش الأساسيات. إذن العالم رباني عنده طريقة، حتى هم يقول لك يسموها بيداغوجيا، بيداغوجيا يعني علماء الإسلام يعرفوا هذا، يعني يبدأ مرحلة مرحلة، فهم الأساس تدعي على المرحلة الأخرى. قال الناس على ثلاثة: عالم رباني هذا أقل، ومتعلم على سبيل النجاة. متعلم على سبيل النجاة، نحن يعني نرجو نقول متعلم، يعني أمل أن الإنسان يكون متعلم على سبيل النجاة، وهذا فرض. أما عالم رباني ليس فرض على كل الناس، ليس فرض على كل الناس يكون عالم الإنسان في الدين، هذا يسموه فرض كفاية. يعني لابد يوجد في المسلمين من يصير عالم. عالم مش مجرد قراءة في الجامعة وتخصص أصول الدين، لا، هذا ما عالم يعني خذاه جلس وخذاه بالسند المتصل، مش مجرد خذاه شهادة ماجستير ولا دكتوراه، لا بعيد. عالم يكون جلس عند العلماء وعنده السند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لابد السند. هذا فرض كفاية. أما فرض على كل إنسان بالغ عاقل متعلم علم الدين ضروري. قال عالم رباني، قال ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل يميلون مع كل ريح. يعني شرحنا نحن يعني، وهذا الأكثر ناس يميل مع كل ريح. شفت الشيخ قال هاو الآخر قال، وبعض الناس يقول لا لا أنا نسمع من كل واحد، أنا نمشي كل بلاصة نسمع من كل واحد. الدين مش هكذا. العلماء يقولوا حتى إنسان عنده علم يتعلم صحيح ولكنه فاسق ما تأخوش من عنده. فاسق يعمل كبائر، تلقى عنده علم ويفهم لكن يعمل كبائر، موجود هذا من قبل يعني، هذا لا تأخذ منه. فما بالك اللي هو جاهل أصلا، مجرد عنده اسم أو شهرة. بعض الناس هكذا يقول لا العلم أنا في كل شيء تلقى على اليوتيوب كل شيء. ليس هكذا. العلم ابن سيرين معروف، ابن سيرين كان من الصالحين، فسر المنامات وكذا، تفسير المنام هذا لا يعطيه الله إلا لكبار الصالحين. إيش قال؟ وهذا الكلام رواه الإمام مسلم في أول كتابه صحيح مسلم بالسند. قال الإمام ابن سيرين: إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. علم الدين من الثقات. تسمعوا ناس معروفة يمشي شهر كامل مش يسمع حديث، هذاك عرفوا ثقة مش يسمعوا بالسند. يعني الدين مش في كل بلاصة اسمه إمام أو جامع، تاخذ من عندنا الثقة، والثقة اللي هو يتبع القرآن والحديث. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. الدليل من القرآن والحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.